وحضرت الصلاة خرجنا إلى المسجد وقطعنا الدرس، إلى أن رأيت أثرا صحيحا في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي يروي عن الأئمة الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من أئمة الحديث والفقه أنهم كانوا مجتمعين، فحضرتهم صلاة الظهر فنبهوا لحضورها، فأجاب الإمام أحمد نفسه رحمه الله بأننا نحن الآن في مجلس علم. واضح من هذا الجواب أنه يعتبر المجلس العلمي عذرا للتخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، وأن يعوض ذلك جماعة في ذاك المجلس. فبعد أن رأيت هذا الأثر وأنا بلا شك شديد الثقة بهؤلاء الأئمة وفهمهم وفقههم، صرت بعد ذلك أترخص، فإذا لم ينتهي الدرس مع الأذان مثلا وبقي علي تتمة استمررت في الدرس إلى أن ينتهي، ثم نصلي جماعة في نفس المكان. هذا كل ما يمكن أن نأتي به جوابا عن هذا السؤال. لكن مما لا شك ولا ريب فيه أن الدرس الذي يمكن أن يعتبر عذرا للتخلف عن أداء صلاة الجماعة في المسجد هو الدرس الذي يتعلق بدراسة الكتاب والسنة وليس أي درس آخر. هذا الذي يمكنني أن أقوله جوابا عن ذلك السؤال. تفضل. طب بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن صلاة العشاء قال إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. باستثناء، هل يجوز استثناء صلاة العشاء بالذات لو مثلا نحن في مجلس ليس في مجلس علم أو نحو ذلك ونحن جماعة كهذه الجماعة، يجوز لنا أن نؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل كما في الحديث؟ أظن أن جواب هذا السؤال جاء ضمن في الجواب عن السؤال الأول، لكن من ظني المشار إليه أنك لعلك توجه من السؤال من باب التوضيح، فقد قلت إنه لا فرق بين جماعة العشاء وبين جماعة الصلوات الأخرى من حيث أنه يجب إجابة الداعي إليها، فهذا هو جواب هذا السؤال الثاني، لأن الحديث الذي ذكرته إنما هو يبين فضيلة تأخير صلاة العشاء، وهذا مما تمتاز به أو تتميز صلاة العشاء عن بقية الصلوات، حيث يشرع فيها أي في بقية الصلوات التعجيل، أما صلاة العشاء فيسن فيها التأخير. لكن إذا دار الأمر بين إضاعة الجماعة في المسجد وبين أداء صلاة العشاء في الوقت الأفضل في غير جماعة المسجد، فلا شك أن جماعة المسجد تفضل وتقدم على جماعة غير المسجد في الوقت الأفضل لصلاة العشاء. وتلخيص ذلك أنه إذا دار الأمر بين أمرين أحدهما فرض والآخر سنة أو مستحب، فلا شك أن الفقه لا يساعد بأي وجه من الوجوه على إيثار المستحب على الفرض، ولذلك فيجب الحرص على صلاة الجماعة